سألتك يا غافر الذنب أنت غفار يا مسدل الستر أنت ستار نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هادي كيف Oh.